للفجر اذانان، هل ذلك سنة واجبة أم مستحبة؟ وهل ذلك في رمضان أم في جميع الشهور العام؟ وما توقيتهما؟ الواجب الأذان فقط، مثلا الأذان واحد كذا. أما الأذان الثاني هو مستحب هذه الليل، ولا أحفظ النبي على إلا في رمضان. فلا يؤذن حتى يوقظ النائم وينبه القائم قبل الغدر بقليل. ولا أحفظ عن صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، ولكن بعض أهل العلم حبه مطلقا للتنبيه لأنه ينبه وبذلك حتى يستعيد الناس بذلك قبل ان يصوموا، والا فالامر في واجب. الواجب هذا الفجر فقط، اما الاول فهذا الواجب فلو مستحب الى بعد الحاجه.